الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رحمه الله تعالى قد ذم الله تعالى أهل الكتاب الأول على هذه الصفات الثلاث وقص علينا ذلك من خبرهم لاعتذر ولم يجد ثم استدلوا على بطلان ذلك بقوله ليس كمثله شيء تحريفا للنصين ويصنفون الكتب ويقولون هذا اصول دين الاسلام الذي امر الله به وجاء من عنده ويقرؤون كثيرا من القران ويفوضون معناه الى الله تعالى من غير تدبر لمعناه الذي بينه الرسول واخبر انه معناه الذي اراده الله. وقد ذم الله تعالى اهل الكتاب الاول على هذه الصفات الثلاث الأوائل ولمهم بالتحريف عند الموارئ فلم يكن الكتاب الموارئ من عند الله ليس من هذا القليل ان امنا لا نكتب الى اعمال غير منا الى الموت الى التلاوه فلا يعرف الى المعنى بل يتصورونه. المقصود ان الله جل وعلا انزل كتابا وانزل سنه تبين معانيها واوضحها فلا يجوز ان تؤول بغير تاويلها وتحرر ولا يجوز هذا فيها شيء من عند الناس يكتبون هذا من عند الله ولا يجوز ان تصور ويقال لا نعلم معناه بل يجب التدبر وامر بالتدبر الكتاب انزل من الله قد دبروا اياته افلا تدبروا القران المامورون بالتدبر ليعلموا المعنى التفصيل معناه اعراض عن التدبر واعراض عن فهم ما اوحى الله اليهم والله ما اوحى الله ما اوحى اليهم ليعجبوا ويأخذوا ولا اوحى اليهم ليتدبروا ويعقلوا ويتعلموا ويستفيدوا ويعملوا فالتفصيل الذي يدعيه بعض اهل البدع وينسبه الى اهل السنه وايجاد كتب ما انزل الله بها من سلطان خالف الحق وتبين الحق فهو كذلك باطل من عمل اليهود أسبابه والتحريف تحريف عن مواضعه وتغيير معانيه وقولهم سواء سولى أو محبة معنى هواك الإنعام والضرورة معنى هواك الانتقام عن تأويل كلمة المواضع تحريف المحبة غير الإرادة والضرورة غير الإرادة والضرورة وصل مستقيم والمحبة وصل مستقيم غير الإرادة وصل مستقيم تفسير البغضة والغضب بعدم صفات الإنعام وتفسير المحبة والرضا صفات الإنعام تحريف الكلمة عن المواضع تفسير استواء بالاستيلاء والمعنى الآخر غير العلو كل هذا من باب الحريف. والواجب على أهل العلم والإيمان على أهل الإسلام وعلى خوف من الله ويتقبلوا ما جاءت النصوص تقبلا حسنا في الرضا والقبول والتدبر والعمل والتفقه لا بالتحريف ولا بالتهميل ولا بالاعراض والغفله ولا بايجاد اشياء ما انزل الله من سلطان تضافي الى ما جاء به الرسول من التدليس والتاويل والتلبيس وصرف الناس عن الحق هذه كلها من عمل اهل الكتاب من عمل اعداء الله. اما اهل الايمان والاسلام فلا تقبل الحق يتدبرونه ويتعقلونه ويتفهمون المعاني لان كتب اللغه يفهمونها ومن لا يفهمها يجب ان تترجم لها وتصوره بلغته ليصبح ان يتعقلها وليس له ان ياتي بشيء من عنده ويقول هذا من عند الله لا هذا من عمل اعداء الله وليس له ان يؤول النصوص على غير تاويلها بغير حجه وبغير دليل كلام العرب الذي نشر به القران وبهذه السنه

استيقظت وهو قائم على رأسي مختلف سيفي صلتا. قال من يمنعك مني؟ قلت الله. فشامه ثم صعد فهو هذا. قال ولم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كان الشارع عليه يقضي في مخافة قد وصيره بيده وهكذا النبي فقال من يمنعك مني؟ فقال رجل لا أحد. ثم قال كيف حير عاقب؟ قال لا أنا تشهد أن لا إله إلا قال لا ولكني لا أعاهدك على أني لا أقاتلك ولكن من أقوم بقاتلين خلى سبيل الله صلى الله عليه وسلم. نعم هذا فيه عزة الله النبي عزه النبي عليه الصلاة والسلام ومن حمده الله لا تعالى بشيء. نعم والله حتى بلغ رسالة فتوفاه الله في نفس النبي قضى عليه الله سبحانه وتعالى. نعم نعم نعم أدخل في جميع سامة أدخل في عند عندي. نعم أو أنساها إياها في وقتها إذا أردت شيء تم لكن ما يمنع الأسباب فلهذا أذن لهم في العزل مثل ما أنك تأكل تشرب وتفعل الأسباب وإذا أراد الله الموت جاء الموت ولو أنك تعاطى الأسباب كلها يجب رضا الإنسان ويتعاطى الأسباب الكثيرة ولا يطرح ويموت بمرضه ويتعاطى الأسباب ويشفى من مرضه كل شيء له أجله محتوم ولا ينافي تعاطي الأسباب. باب غزوة أنمار. حدثنا آدم وحدثنا ابن أبي إذن حدثنا عثمان بن عبد الله بن سراقة جابر بن عبد الله الأنصاري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أنمار يصلي على راحلته متوجها قبل المشرق متطوعا. باب حديث الإفك. هذا يبين لنا أنه صلى الله عليه وسلم ربما صلى على الراحلة يتطوع ويتنفل هذا فيه حث على تنفل العمل الصالح ولا على الراحلة ولو أن الإنسان راكب يكفي من ذكر الله من قراءة القرآن من الدعوة إلى الله من المعروف من نهي عن المنكر الصلاة هو راكب وسمي شرط ذلك يكون على الأرض الراكب والماشي كل منهما مطلوب منه المسابقة إلى الخيرات وفيه الدلالة على أن النافلة يتوسع فيها أكثر من الفريضة وأنه لا بأس أن تؤدى على الراحلة مع أنه ما يكون فيها سجود لكن المسلحة ولا بأس أن تؤدى إلى جهة السير تستقبل القبلة كذلك للتوسعة في الخير لا يسع عند الإحرام ربنا خيرا لحد بها بس المعروف في هذا. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم السفر والحضر بالنسبة للنافل أو لا في السفر خاصة ما جاء له السفر. نعم النافل غير راحلة أي كذلك يصلي بالإمام مو بالنسبة للأرض لكن هذا ما جاء سيف. نعم على جاء سيف. نعم ماشي. نعم. ماشي على الأرض أو يحتمل أن يعني تمكن يحتمل أن يكون هنا لأن يعوقه عن غيره. نعم. والأقرب والله أعلم أنه مثل الراكب في هذا إذا أشياء يعوقه عن غيره فإن فجته أكمل. نعم. أنه باب الحجاب على ثلاثة أقوال أشهرها سنة أربع والله أعلم قوله وقال هذا قال تعالى في قصة الشريك وكان قد رآني قضى الحجاب لما سمعت صوت استفزع خمرت وجهي وكان قد رآني قضى الحجاب فدل على أن الحجاب نزل قبل قصة الشريك وهذا الذي قاله مؤلف صالح من قرار جماعة موسى بن عقبة هو الصواب في الأسباب أنها كانت مثال خمس قبل الخندق بقليل في شعبان الخندق كان في شوال سنة خمس هو قبله بقليل وفي كان سعد موجودا بن معاذ كان بن معاذ بن عبادة وصار ما صار في وضع الإفك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يضر في ظن بلغني أهلات أهلي صار ما صار بين سعد وسعد الحاصل ان هذا في البقاء السابق يدل على ان سعد قبل الخندق وفي الخندق اصيب سعد بن معاذ وبعده بمده يسيره هذا الحكم في قريظه انتقل الروح وصوفي في اخر الخندق وهذا يقول من كما قال وعلى واضح لان هذا سنه 500 هجره ولا شك سنه 6 كما قال ابن اسحاق يعني قصه من المختلف قصه الرئيسيه قوله وقال النعمان بن راشد عن الزهري وفيهم يقين فأبوا وأصروا على العناد والحرب فلهذا غار عليهم وأما اليهود خيبر قد دعاهم ثم دعاهم مرة أخرى لما أتوا عليا فاحتجوا بقصتين على هذا وهذا رعية دعا مرة ثانية إذا رأى ولي الأمر ذلك رأى مصلحة تقتضي أن يدعوا مرة ثانية لعلهم يهتدون لعلهم يرجعون فعل ذلك وإن رأى أن لا يدعوا ويسهى بالدعوة الأولى فعل ذلك فلما بأصلح وقد وقع كل من هنا في القصتين ومن المختلف ادعوه مره اخرى بل اغار عليهم وهو معروف في قصه اليهود غير دعاه مره اخرى ورافعهم عليهم بذلك فدل ذلك على التوسعه في الامر وان ولي الامر يعمل بالاصلح فان بعض القوم دعوتهم مره اخرى تعينوا على حربهم وتعينوا على اقامه الحجه عليهم وربما هداهم الله لمن يكون مجبرين ولغار عليهم وارون تعين المسلمين على اقتناء فرصه العدو ولكن اذا كان العدو كثيرا قد يكون لقاؤه وهو مستعد في خطر كبير على المسلمين لكثرتهم فيكون في لقائهم وهو وارون مصلحه المسلمين في القضاء عليهم وحزيمتهم. نعم. الكافيه قائما قلبا نعم. رأينا قال إنه أثر على بني خلق منهم من الكل. لا يجوز. أولا النصر لا يصار إليه إلا بشروط. أولا العلم بالتاريخ. لأن عليه إن كان جرس. نعم. نعم. نحن نرى إن كان الصلاة تشغله عن ما أمامه ينبغي لها الله يصلي به وفيه ان كان لا تشغله فالامر واسع مثل صاحب الابل حتى اللي على اللاقه وعلى الحمار وعلى الفضل والكفر قد تشغله الاستاذ لكن الناس كثير والطريق مزحوم لا ينبغي ان يصلي في هذه الحاله لئلا يضر الناس واما اذا كان الطريق يعني ما في زحمه الطريق واضح ولا فيه خطر فهي ان كان يصلي وعينه يصلي نعم مش واجده عينه مش واجده عينه وريده والصلاة بالإناء لا تواجه يعني مر ساجد ولا يستطيع يعني يسميه الساعي في بعض الطرقات اللي في نفسها زحمة إذا خاف لم يجد له نعم لا في الركاب اللي معه ما عليه لا خل لا إذا بس يخوض نعم نعم ولازم هن نسبب جهة القبلة أفضل أحوط أفضل يعني هو أبو داود عن نفسه أن الإنسان يستقبل قبلة الأرض يحدي ثم يستقبل جهته لكن أحاديث كثيرة صحيحة ما فيها شيء من الصحيحين ليس فيها أن كان يستقبل قبلة عند الإحرام أبي عبد الربيعة أبي جابر أبي أنس وغيره كلها ما فيها شيء هذا يدل على لو لم يستقبل قبلة الإحرام لكن حديث أنس في أبي داود فكان في استقبال قبلة عند الإحرام وكان الحافظ بن يونس جامع هذا ثبت الحاصل أنه مستقبل فهو أحوط وأحسن ومن يزول يصل واحد فإن الحديث صحيح وكثير ليس في أكثر من ذلك. أخير رسول الله يا رسول الله وصل العصر إلا بعد المغرب. هل هذا كان قبل أو تقدم كلامي هذا يحصل تقدم الصواب أنه سواء كان قبلها أو بعدها يجوز عند الحاجة سواء كان قبل صلاة اللقاء قبل صلاة الخوف أو بعدها ليس هناك حجة قائمة على أن هذا كان قبل صلاة الخوف لكن لو اختلفوا في ذلك قيل أن صلاة اللقاء قبل الأحزاب وبعد الأحزاب فبكل حال فجع ممكن صلاة الخوف حيث أمكن وصلاة التأخير حيث لا يمكن فلا حرج في ذلك فندل على هذا أنفسهم فعلوا هذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم في رسالة قصة في العراق نعم لأنهم سلموا بهجرة واحد ثم حصل الفتح وهم على الأسوار وعلى الأبواب وقت الفجر أخروا الفجرة حتى استقبلوا الفتح ثم سلم الله واحد منهم في سفر المعصية الصواب أنه لا يسفر المعصية يسفر ومن قال يمنع السفر المعصية أسفر جيد وإن كان قول الضبوط الله شرع صلاة السفر ولم يقبل بشرط أن يكون كذا وكذا أولا ربك لا أرسل لك عليه الجناح والعاصي ظاهر المزار يعمه وهو مسلم يعمه الأحكام على آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن السمية إلا أن تعلم دنيا غلط ضبط الثالث نعم غلط دنيا ضبط دنيا قبلة نعم نقرأها الأول السمية لكن أشكرها يا ضبط لا ضبط ضبط ضبط ضبط ضبط ضبط ضبط وعن السمياء إلا أن تعلم رواه الخمسة إلا جماجة وصحاها الترمذي وعن أنس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخابرة والملامة والمنابلة والمجابلة رواه البخاري وعن طاووس بن أبي عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبح حاضر لذات قلت لابن عباس ما قوله ولا يبح حاضر لذات قال لا يكون له استنكارا متفق عليه واللفظ للبخاري وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلف فمن تلقي فاشتري منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار رواه مسلم وعنه رضي الله عنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر الجبال ولا تناجسه ولا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يحكم على خطبة أهله ولا تسأل المرأة ثلاثة أختها لتسأل ما في إنائها متفق عليه وللمسلم لا يكون المسلم على ثوب المسلم وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله أما بعد هذه الأحاديث الخمسة مستدلة على عدة مسائل وأحكام الحديث الأول حديث جابر بن عبد الله يعني من الحرام الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمخابرة والمزابنة وعن السنة إلا أن تعلم هذا الحديث دل على أربع مسائل أحداها النهي عن المحاقلة قال العلماء وهي بيع الحب في الزرع إما بطعام من غير مراعاة المعذرة يعني لا تمكن كيف الربا أو بيعه قبل أن يشتد حبه فيكون بيعه حينئذ غير أن جائز لأنه عرة للآفات فالأشهر الأول وبيعه بالطعام المكيد كما قال الشهر جابر وذلك لأنه ربا لأن رؤوس السنبل في الزرع لا يعلم والمكيل الذي ينفعه له معلوم فباع منزولا بمعلوم فلا يجوز شرطه ما يجب وياه لكن من انتزاع شرطه ان تكون متماثله ولم بيد وهذا غير متماثل فلا يصح لكن على هذا لو باعه بعد ما اشتد حبه لو باعه بالنقود وبيعه يدا بيد صح على قاعده لكن غير اشتد وصلها بالحب حتى اشتد فإذا اشتد الحب كان مثل السمع هي بدأ صلاحها جاز بيع وإذا باعه بما يجوز به بيعه فلا حرج في ذلك. أما في حالي فلا يباع إحداهما إذا كان لم يشتد لأنه عرف الآفات فلا يجوز بيعه. هذا الثاني أن يبيعه بجنسه فلا يجوز أيضا غير متماثل فلا يبيع حنطة بحنطة هذا زرع وهذا حبة كذا غير متماثل لأن حاصل الزرع غير معلوم فلا يجوز بيعه بجنسه. لكن لو باع الحنطة بحاصة من غمض أو بتمر غير بيد فقد اشتد حبه فلا حرج على قاعدة إذا اختارها المكان في ركبة الكوفة كان يدا بيد. أما المزابنة هي بيع الربوي بجنسه هذا زرع يعني زرع بشنطة كان بالرطب يعرض بالتمر ويعني نبذ الزبيب هذه مزابنة قال بعضهم الزبد والدفع ولعل ذلك لأن ثبات عام حرصا على بلوغ كل واحد أرد هذا يحرص على الزبد والدفع ولعل ذلك لأن ثبات عام حرصا على بلوغ كل واحد أرد هذا يحرص على البيع وهذا يحرص على يشتري إلا يتخيله أو لما يقصده أو لما يريده كل واحد منهما من الرغبة من الربح والفائدة. ومنع هذا كما في الحديث عمر للربع والبيع الزرع للمكيل ربا بسبب عدم التماثل رطب بالتمر ربا لأن غير التماثل منع التماثل سعير بالزبيب ربا لأن غير التماثل فمنع فلا يباع التمر مثل التمر كيرا بكير وقال بسواء يدا بيد وهكذا ما اشبه ذلك فمنعت المزابنه لهذا ليوجد الربا وهي بيع التمر بالتمر بيع الزرع والمكيل بيع العبد الزبيب هذه المزابنه وهي ممنوعه بوجود الربا لان ما هو رؤوس النخل وما هو الزرع والعنب في سجنه لا يعلم مساواته لما يدفع في مقابل وجوده من الحب او التمر او الزبيب وغيره والشرط الربوي اذا بيع وجوده ان يكون مثل بيعهم سواء بسواء يدا بيد وفي المزابنه لا يسحق او التماثل فغيره. اما المخابره فقد اختلفوا فيها فاشترها بعضهم بمجامعه المعروفه الجائزه هي اتباع الأرض بحيث ما يأخذ منها ربع فهذا شيء خطأ وغلط لأن هذا شيء جائز صار قد أجازه النبي صلى الله عليه وسلم وقد عمل أهل خيبر بشكل ما يأخذ منها من الزرع هذا جائز الزرعات الجائزة والزرعات الجائزة فالصواب في المخابرة أنها بيع أنها زراعة الأرض لجزء مما يأخذ منها لنشر الزرع والمساع لنشر الزرع كان يقول زارعك هذه الأرض على أن لي الجزء الشمالي ولك الجزء الجنوبي أو زارعك على أن لي غربية ولك الشرقية هذا مجهول قد يطلب هذا ويضعه هذا قد تلقى هذا بشيء من الآفات وهنا جاء في حديث طالع بن خبيب فلا يجوز ويتعلق بذلك ما في استحالة مثل يقول زارعك على الأرض على النصف زيادة آخر مع الجرشاء هذا كتابه أيضا تفسير صحيح لأن فيه جهالة فلا يجوز. فالمخاطرة هي مزارعة فيها جهالة فيها خطر فتمنع. أما المزارعة ليس فيها جهالة فهي زارعة الأرض بآخر معلومة أو بدراهم معلومة إجارة هي المزارعة في الحقيقة فلا بأس فيها. أو يزارع الأرض لسوء ما خرج منها بالربع بالنصف فلا بأس أيضا لأنها زرعة واضحة قد اشترك فيها في الربح والظلم فلا حرج في ذلك كما فعله من معالي خيبر. والنصف الرابعة الدنيا فهي الدنيا تملى ينهى عنها لجهالة فلو قال أبيعك هذه الغنم إلا خمسا منها ولا يبينها أو إلا واحدة منها ولا يبينها لم يصح، لأن قد يختار الطيب منها النفيس فيضر المشتري، فلهذا قال إلا أن تعلم. فهو مسلم هذا الحديث، أو مسلم رحمه الله هذا الحديث بصحيحه بغير الإثم إلا أن تعلم، فلهذا اختار المؤلف ذكر هذه الرواية لو كان خارج مسلم لأن فيها إيضاح النهي عنه، لأن الدنيا مجهولة. فكان يحسب المؤلف أن يقول رواه مسلم بصحيحه لكن بغير الإثم إلا أن تعلم، لو ذكر هذا لكان أكمل رواه مسلم بصحيحه لكن ليس فيه الإثم إلا أن تعلم، فكان انتقلت على بعض الرواة. رواه الكرد والزيادة وأحمد المقصود أن الدنيا كانت مجهولة حومت وصلت في البيع، إن كان معلومة فلا بأس، فإذا قال بعتك هذه الأرض إلا كذا وكذا ذراعا من جنوبية يعني انطلاقها الجنوبي الشمالي كيف مختلفة، أو بعتك هذه الإبل إلا الناقة الفلانية أو البعير الفلاني أو إلا خمسا منها وسماها عينها، أو هذه الغنم إلا كذا وكذا وسماها فلا بأس، يكون معلوم فلا حرج في ذلك. فهذا ليس مثل حديث جابر في المعنى في المحاصلة. أما المخابرة هو بيع الزرع الأخضر والثمر الأخضر، لأنه إذا باعه على شرط البقاء وعرضه الآفات ونبيها عن بيع حتى يشتد، لأن بكر الثمر حتى يبدو صلاحه، فطبيعة المخابرة لا يجوز لما فيه من الغرض والخطر. لكن قال العلماء لو باعه على انه يجزه في الحال ويقطعه في الحال علفا فلا باس، اذا كان ينتفع به فلا باس، اذا بيع الزرع يجزه علفا فلا باس بذلك، واما يبيعه يبقى على حسابه لا، ان فيه من الخطر. اما الملامسه في المساله الثالثه والمنابذه في المساله الرابعه في الحديث فهي عند العلماء على اهل العلم ممنوع لما فيها من الجهالة، فاشتروه بأن يقول لمسته أي ثوب لمسته أو لمسته فلان فهو عليك بكذا، أو أي ثوب لمسته إليك أو لمسه لك فلان فهو عليك بكذا، هذا في خطر، فلا تنبذ إليه ثوبا رفيئا فلا يجوز هذا البيع. المنابذة والمنابذة هو داخل في بيع الغرض، فيمنع لأن السنة جاءت في حفظ أموال العباد وفي رعاية مصالحهم ومنعهم عما يضرهم، وبيع الغرض يضرهم، فلهذا منعت الملابسة والمنافسة. والمزابنة تقدر لك فيها مزابنة بيع ربوي لربوي من غير حق للتماسك فيمنع. حديث ثالث ولا حديث أولك من عباس لأن تلقى الركبان وعن بيع الحاضر البادي، فقال هذه أبي هريرة تلقى الجلد، هذا يدل على تحريم بيع الحاضر البادي. فقال المسلم عن جابر أنه فقالنا ما يبيع هذا البادي قد دعوا الناس ويرزق الله بعضهم بعض، كل هذا بين الحكمة، وأن بيع الحاضر البادي قد يضر الناس، فإن الحاضر عليهم بالأسعار يقصدون بها فقد يتحكم بالسلع ولا يبيعها إلا بأسعار خاصة تضر الناس. أما البادي فقد جلب من مزارعه فهو يتسامح يبيع على الناس بأقل الأسعار الموجودة، فإذا كنت يبيع صار أرخص للناس وأوفر الخراط، فقد يعلمني عن بيع الحاضر البادي بهذا المعنى، بعض الناس يرزق الله بعضه ببعض، والحاضر والمقيم في البلد، والبادي هو يقدم إليه من الخارج من القرى الخارجية والبلدان الخارجية، لا من يطاف في البلد، فطاف في البلد أهلها حاضرون، ولكن يقدم يبيع من الخارج من الخوطة من الأحساء من غير ذلك يبيع، فلا يبيع له الحاضر. وهكذا أشبه ذلك أن يوجد من بعيد، والعلة مثل أن يدعو الناس يرزق الله بعضهم بعض، خلاص لا تنجلب منها عنه، وانجلب ما يجلب على السوق، رسولها أن تلقيه لها أن بيع السلع حتى أن تلقي السلع حتى تبطى بها أسواق، تكون الأسواق هذا في رعاية الجالب، والأول في رعاية الحاضر، عن الحاضر باب رعاية الحاضرين والمقيمين، ومن عن ذلك الجواب رعاية أحوال الجالبين لأن لا يخدعوا. الشريعة رأت هؤلاء وهؤلاء، فجالوا يستخدموا لعولي أو الإحرار، يبيعون لهم في بعده بطل الأسواق، ويمنع الحاضرين يبيعوا لهم حتى لا يضروا على السوق، فالجالب يبيع ويتصرف حرا ولا يتلقى فيخدع، ولا يبيع له الحاضر فيضر أهل الأسواق ويضر أهل البلد. وهذا في رعاية الطائفتين ورعاية الجانبين وتحصيل المصلحتين. قال فمن تلقى في مطلق السريعين في أفوسه من تلقاه بلها، كان سقطت على المؤلف أو على العظيم السحفة هنا، فمن تلقاه واشترى منه، ومن تلقى جلبة واشترى منه فهو بالخيار، من تلقى السريعين قبله هو بالسوق فهو بالخيار، إذا جاء الرجوع فله الرجوع لأنه قد يخدع في التلقي، فله الرجوع والخيار إذا رأى أنه مغمون وأن المتلقي قد ضمنه. ولهذا قيد هذا بعضها لأن الغدر، فإذا كان غدر غدر فله خيار، أما إذا كان يغدر فلا خيار له، فالخير وجيه وهو وجهه لا حاجة في الخيار ما دام ما هناك قبل، فهو كذلك ليس له حاجة في الخيار ولكن فلا يختار إذا كان ما هناك قبل. الحاصل أنه إذا تلقي فله خيار، ظاهر النص الإطلاق أنه له أن يختار فسخ البيع مطلقة ولو لم يغدر، لأنه قدر أن عدم العدل في بيئة أصلح له، قدر أنه مغبون وإن لم يغبن فله خيار، وهذا قول أظهر لأن الرسول قد قيد، ولأنه قد يختلفون، هذا يقول في غبن هذا يقول في غبن، إذا جعل له خيار كان هذا أقرب إلى قلب نفسه وراحة قلبه، وهو أقرب إلى النفس لأخذ ظاهر النفس، فله خيار مطلقة غبن أو لم يغبن. وعن غير حدثنا أن الغضب قد يختلف الناس فيه، هذا يكون مغبون هذا يكون مغبون، والأمر الثاني أنه أطيب لقلبه، وهناك أمر ثالث وهو تعذيب المتلقي، تعذيب حتى لا يعود التلقي، ففيه مصالح ثلاث، لا يقطع النزاع في الاختلاف من غضب أو غضب، فيقول له الخيار وقل خيره. ثانيا أنه أطيب لقلبه، قد يقول يغشوا لي قال ما علي غضبه علي غضب، فأطيب لقلبه أن يستحي على ذلك. ثالثا نوع من التعذيب للمتلقي والتعذيب على ما فعل من معصية الله، فيقول هذا له خيار يطيب قلبه ولا يقع نزاع في غدر ما هو غدر، ولأن فيه نوع من التعذيب لهذا المتلقى. الحديث الخامس حديث أبي هريرة أنه يعني حاضر الباب يتقدم، هذا لا يتنى جسم قدم كما في المد حديث ابن عمر، والمد وزيادة السلعة تتمنها من غير إرادة الشرع كما تقدم، فالتلاجس تفاعل من الجانبين، وينهى الناس من التلاجس وينهى الرجل من ابتداء التلاجس ولو لم ينجس عليه، فلا ينجس لا ابتداء ولا مقابلة. وما ذلك إلا لأن فيه إيذاء ظلما للمشترين وإيذاء لهم، ولأنه من أسباب العداوة والشحناء فلا يجوز تلاجس ولا ينجس، بل إن كان قرابة جد وإلا خدع. لا يبيع على بيع أخيه، هذا أيضا من باب جمع القلوب والحرص على صفائها وسلام بها من الشحنة، لأن بيع هذا بالأخير قد يسبب الشحنة وضرر، مثل إجماع الحاضر البالي والتناجس وثلاث الجاهل، كلها من أسباب الشحنة وعدمها من أسباب الصفاء والسلامة واجتماع القلوب وعدم التنافر، فبيعك على بيع أخيك مما يسبب الشحنة، وهكذا شراؤك على شرائه يعني في حد الآخر كان قد يستعرض على بيع أخيه ينتهي يشتري ويشتري، وكلاهما ممنوع، لا تبيع على بيعه ولا تشتري على شراء، لأن ذلك ربما أحزنه وربما أوجد شحناء، ولأن فيه أيضا نوع من الظلم لمن جئت على بيعه واشتريت على شرائه ما بقي من استحلال البغضاء والسب في تفريق القلوب وصوره البيع على بيع اخيه ان تقول لمن اشترى من زيد بعشره انا عندي احسن منها بعشره او بتسعه حتى تبيع على بيع يعني حتى يهون جودة خيار في الشنطة أو خيارة مجلس ونأخذ النص ولو بغير جودة خيار يعني إذا قتل هذا الكلام فهو يتحيل على فصل البيع بأي طريق وليس لك أن تقول هذا الكلام وهذا هو البيع على بيع أخيه سواء بيجي في الثمن لكن تقول العلج أحسن وأطيب وكذا وكذا أو بيع قلب من الثمن يعني تشترى بعشرة تقول أنا أبيع بتسعة ولما شراء على شرائه مثل أن تقول في الصورة التي فيها فاعل إنسان من زيد من زيد أنت بعت فلان بعشرة أنا أعطيها أشتريها منك بعد عشرة قبل 12 بدل ما بعتها بتسعة أنا بعتها نفسي من بشرة فأشتري على شراء أخي زيد قد باعها على عمر بعشرة تجيك مبلغ أن يفعلها بعد عشرة أنا داخل على 11 في مدة الخيار حتى يهول هذا من الشراء على شراء أخي هو من أيضا لأنه يكسب الشحنة ويسبب الفتن نعم فلازم ولا المسألة الرابعة النهي عن خطبة على خطبة أخيه المسألة بحاجة أبي هريرة فجاء الحديث النهي عنها في عدة أحاديث من عمر وغيره والعلة فيها مثل ما تقدم أيضا لأنها تكسر الشحناء والعداوة ولأنه ظلم لأخيك السابق فالظلم قد سبق إلى من لم تستق إليه ففي هذا نوع من الظلم كما أن أسباب الشحناء نوع من الظلم أيضا كيف تتعدى على أخيك وقد سبقك فإذا اعتريت أنه لا خطأ ضد فلان لا تخطبها لا تخطبها حتى يدع الحزاف حتى تكفته قبلها ويأذن له ثم يزلك وما في ذكرته أو يصرف ويهول أو يرضونه تخطب بعد ذلك يعني علمت أن الخطب لا تخطب ومن باب نصرة خطب يخطب في خطبة النساء في الموعظة خطب يخطب من باب نصرة ويخطب نصرة في المصدر في خطبة في الضم في خطبة النساء بالكسر والله في الكريمة ونحن نعرف في النساء يقال خطب يخطب خطبة يعني وعظة وخطب يخطب خطبة يعني خطب رائع قال الماضي والمضارع سواء في معنيين ويختلفان في مصدر في الموعظة في الظن وفي خطبة النساء بالكسر فليس لك أن تخطب على خطبة أخيه إلا إذا أذنت أو ترك أو رد رده أو المرأة فلك أن تخطب أما هم فهم بخيار إن شاء ردوه وإن شاء قبلوه فهو بخيار ما رجع في العقل إن شاء نمر وإن شاء رجع لكن أنت لك لك أن تقل إلا رجعه أو أذلك أو أردني الست الخامسة حجر غيرة فلا تسمع طلق أختها ذكر أما في إيمائها هذا أيضا من مكارم الأخلاق من محاسن الأعمال من عدم الظلم والشحنة فإن المرأة إذا علمت قريبك أنها المرأة الجديدة شرط طلاقها طرف أنفسها ونفسها ونفس أهلها وقراباتها شر وشرح على هذا الشخص الذي شرط في بنته ورثته طلق زوجته الأولى وقد تكون أم أولاده فيشتري طلاقها فما يظن إما أن تزوج ما تدع ما لك حادث تطلق أنت تعلم أنها المرأة إذا غيره أربع فإن شئت فزوج أنت أما تقول لا حتى تطلق هذا لا يلزم لأن هذا فريق تشريع إلا على الطلاق يصل على الطلاق وربما ونطل في خلده شيء من ذلك ويصل عنده نية من ذلك ولكن رغبته في الجديدة حتى تدعوه لهذا وأشد من هذا أنهم انتزامه لا يرغب الطاقة واحدة ولا بالطاقتين بل يسدد حتى يطلق بالثلاث الثلاث كلها رجع يعني وهذا من ظلمهم وجهلهم ولا يجوز هذا بل واجب وكف عن هذا وعدم تعرض له كلية فإن شاءوا زوج وإن شاءوا طرق من دون بأن يتعرضوا للزوجة القديمة نعم. والله أعلم. نعم. كذلك الصوم على قوم الأخير يمنع. لأن ربما يجي في الشرع. في غالب الشرع. فلا يجب أن يصوم إذا رأى ظهر من صاحب السلعة الرضا. أما ما دام يطلب الزيادة فلا بأس. ويصوم من يزيد. ما دام يطلب الزيادة فلا كان تصوم. أما إذا رأيته قد غاضب على بيع الشخص قال مثلا يمين أو نصيبك أو الله يهديك أو ترابين أي شيء يدل على الرضا فلا سلك عن تزيد. أما ما دام يقولون ويزيد فلا رابع فلا بأس. ما شاء الله سيد قال غيرك حتى سيده سيد الساحر الصاحب مالكه قال صنع السيد مثل رب الدار ربها مالكها نعم مالك هنا سامر السيد من أهل مالك نعم نعم نعم يجب أن يكون مالك عند الإسلام نعم في الأصل هو الأصل في النهي يحصل من ولكن في النجس في المكان ليس مباشرة من بيع النهي عن الملتقى ولا تبيع بصوت صاحبه بخيار. إذا كان مواضع عن مواضع مع البعض. بصوت بخيار فقط. لأن رسولها عن النجس. لا عن البيع المنجس. ثم النجس من أمام والآن المنبي عنه. فليس له ذلك. فإذا علم المشتري أنه منجس عليه فلا بخيار. لأنه مغروض. مقابلة. نعم. مقابلة. يعني ينبس عليه لأنه طبقه. هذا معناه ما في قصاص لا يوجد قصاص في حاله لان هذا القصاص يضر غيره ثم فلا يجوز. كيف يعني الصوره؟ حين عرف ان عار نجس عليه الصلاه الفلانيه ثم فقال سوف اعمل جدا فصار ياتي الشوك وينظر لعله يجده في سوقه ثم فيجلس عليك ما نجس عليه الصلاه الفلانيه ثم من باب القصاص. نعم لا ما ينهي عن هذا في غرفة هنا من هنا لأنه قد يضر غير الآخرين. نعم قد لا يستجي هذا من جيش عليه ويستجي غيره ثم ثم الرسل كأن مصابرة نعم كانت على حظ البائع شرط أن تكون على حظ نعم كأن مصابرة إجراء أفضل يشترط أن يرفع على حظ البائع ما يجب المنبع اتفاق الله بدون صلاحه. المحافظة المجابة كأنها المحافظة تكون من المجابة كأنها المحافظة يظهرنا نوع منها يعني المجابة أوسع وعام هو تشمل المحافظة وتشمل بيع التمر بالنطاب التمر بالكامل وتشمل بيع الجديد المحاضرة تقصد نعم خاصة بالثلاثة نعم خاصة بالثلاثة خاصة بالثلاثة لا لكن ما أشبهها مثلا وما أشبهها بحق مثلا جامع بيع الربا وجذب الربا لا يكون عقل نعم شوف الآن يعمل إذا واحد إجازة براعته تواصلوا على أنه ما يجيزون على مجرد إجازة واحد يتواصل معهم الكريم هذا يعمل يعني بعروضة غير يعني يجيب الله يشتروا بعدين يجيبون يسمعون يجيب واحد يطلع في النار صلاة من الجاية والله ما يجيب يعني هم يصرمون لأصحاب السلع يصرمون لهم يقول حق التواضع على هذا من المشتري هو واحد كل من تبارابة هم أبو مسجد من كثرة يعني ظلم من ظلة مبالغ نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ولا نعم واحد نعم نعم واحد ما أحد يشتري التمر في التمر ما أحد يشتري قد يقع لكن بس الربا يمنع العلم الربا لأن التمر هذا يتساوى ثم ياخذ ساعة مساعة قد يكون هذا التمر هذا لا يقع لا يوجد هنا ولهذا ينظر الوقوع لأن قل لا يطبع أي كما سبع ولهذا اشترى الطيب بالنقود والرجل بالنقود لأنه ما لا يتناسى في الغالب قد يكون هذا أطيب من هذا أما إذا كان ذكر فيه فائدة في البيع هذا فائدة. الله يعني إذا اختلفت نوعية الثمر جاب الجيد. إذا كان يد اليد مثل صاع من الصقعي صاع من الخضعي ما هي ذا؟ صاع مثلا. ماذا في أربعة صاع؟ صاع من النبت في أربعة صاع ما يجوز لها ورد. لكن بعض الناس قد يكون وده الصقعي واحد وده في الخضعي. فإذا باع صاعا بصاع وعشرة بعشرة يد اليد فلا بأس. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. يجوز واحد كله يعني كل نوع يجوز ويعرض النوع الثاني إياه سواء إياه سواء يعني يهم نفسه سواء مساوية بالنية أما إذا في المهضة ما يجوز مثل ما قال لك أول حين الربا وما باع كل نوع الواحد نعم كل نوع واحد لكن نوع أنواع يجوز واحد يجوز هذا أنواع يجوز هذا أنواع نعم يجوز واحد الحب أنواع لو باع صاع جين صاع حنطة صاع ضد يعني يسمى الحب يجوز بيض لا بأس يومي معنى شيء استعمل الأشياء أبغى الرز لكن ما أعرض وضع نوع عن نوع متماثل فلا بأس ثم يعد ربا الحرج ما يبيع ما في جلال كم يبيع هو نفسه لكن من الوحن نعم هذا ظاهر الحديث صحيح من هاي يبيع هذا للبال قال ابن عباس يقول له سنشارة سنشار الدلال لأنه يستقل بسيطة ولا يستقل أفلان لن يسيطة حتى يصلها إلى النهاية نعم هذا عمل الله نعم أقول هذا الأسواق ما يهدي جميع الله الله يدخل يوميا ويحسن ويعرف الأسعار خلق خلق خلق خلق خلق خلق لأنه لك خلق نفسه أخص الناس اللي يبيع ولا يلقي ولا خلق يومين ثلاث يبدا يوشي أخص الناس لا أصنع طبعا لا يحسن البيع يشاور الحاضر ولا تبدأ لها الحاضر يشاور ما يبقى فلما طلحها المؤمن جلاح في بعض المعامة بعض الناس وأنا ما أبيع لكن أكبر يشاور يشاور استثنى من نوع من باع كمل استثنى من هم لما بيع الأسهم ما نخلص استثنى من هم إذا كان فيه معلومة ماذا؟ يعني فيه إلا أن تعلم إذا كان استثنى معلوم فلا وكانت أجاز أن كلها سواء كلها خلاص سواء قال أنا بالساعة من الباع إلى العاشر أقول على فترة الكافر أما تجي فترة لا تجي فترة مو كافر وله الحي ولا كافر ما تجي لكن قال أخير والله لا شيء يظهر منهم كافر وين داخل نعم نعم بالنسبة للنجارة النجارة ربي الآن الجزء غير مفتاح ربي خلنا نقول حتى لو صادق آثار لا نعم ولا ربي مسكين جاهل أجاب ربنا يضره نعم فكان أحسن منه وأرحم نعم بسم الله الرحمن الرحيم لا يفتح نعم ينبغي كلمات الله نصيحة في الموضوع هذا لأن أكثر الناس داخل طريقة البيع فهو الكرم تقريبا موحف أو كتاب وشينا قلبا حدوث وشوفات من المقرى لأنهم يعرفوا الأسعار لأنهم يعرفوا من يستجعون بك لأنهم يعرفوا الأسعار لأن أرادوا يستجعون نعم لكن لاحظ الله المصوص أو لا نعم مطلق نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى أتى يصح تحمل الحديث أو يستحب وقبلوا من مسلم تحملا وقبلوا من مسلم تحملا في كفره فلا صبي حملا ثم روى بعد البلوغ ومنع قوم هنا وحدة الكفرين معه أخبار أهل العلم مستبيانهم قبولهم هم قبولهم ما حدث إلى هذا الحل بعد حلم ولهم بعد حلم هذا الحلم فالله بعد الحلم. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمه ما يتعلق بتحمل الراوي، متى يتحمل الراوي الاحاديث او الشهادات بمعنى كما في المعنى. التحمل اوسع، يجب يتحمله كافر يتحمله صغير لا باس للشهاده والروايه جميعا. فإذا تحمل الشهاده والروايه قبل اسلامه ثم روى بعد الاسلام حذرت منه الروايه مثل جبل المطعم سمعنا يقرا المغرب الطور وهو كافر حين جاء في دفاع الاشاره يوم بدر وحدث بهذا بعدما اسلم فقد له المسلمون. وهذا كثير جدا جماعة كبيرة سمعوا منهم كفار ثم أسلموا وحدثوا. كذلك صبيان سمعوا منهم صبيان وحدثوا بعد كبر وقبل منهم. هكذا في الأحاديث الروايات من التابعين وأتباع التابعين يحضروا المجالس سمعهم آباؤهم وأعمامهم ثم إذا كبروا حدثوا فلا بأس بذلك. ولهذا ذكر مالك رحمه الله ترجمه لبيان المعنى وهو صحيح. ومع قوم بذلك الصبيان ولكن ليس بجيد، منع قوم وبذلك السبيل تحمله صغير لكن ليس بجيد. ولهذا قال رد السبطين حسب الحسين قال تحمل وهما صغيران وهما روايتهما بعد كبر قد جعل يعجبكم من الله يبكم من روايه الحسن سمعه من صغير وهو صغير. كذلك ابن الزبير كذلك السائب بن يزيد كان رسح مطلوبه من 27 كاملة. الحاصل أن هذا كثير من الصحابة تحملوا الصغار ثم رأوا بعد كبر، وهكذا في التابعين والتابعين بعدهم تحملوا الصغار ثم رأوا بعد كبر. نعم. قال رحمه الله تعالى من تحمل قبل دخوله في الإسلام روى بعده قبل ذلك منه. قال وحديث جبير بن مطعم اتفق على صحته انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في المغرب الدستور وكان جاء في فداء اشارى بدر قبل ان يشرك. في روايه للبخاري وذلك اول ما وقر الايمان في قلبي وذلك تقبل روايه من سمع قبل البلوغ وروى بعده. ومنع من ذلك قوم هنا أي في مسألة الصليب وهو خطأ مردود عليه وقوله كفت الخير أي كرواية الحسن والحسين وغيره ما من تحمل في حال الصباح كعبد الله بن الزبير أم المعيد بشير وعبد الله بن عباس والسائل بن يزيد والمسور بن مخرمة ويحرم. وقبل الناس روايتهم من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ وبعده. وكذلك كان أهل العلم يحضرون الصبيان مجالس الحديث ويعتدون برواية ذلك بعد البلوغ والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب قدر القراءة في المغرب. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. كما رواه مسلم في الصحيح ودل على أن المغرب يقرأ فيها من المرسلات فأشبائها قد يعد من أوساط المفصل قد يعد لقوم من أوساط كبير المفصل خلال ما أكاده بعض الناس من ملازمة القصار في المغرب. هذا خلاف السنة. السنة يكون فارق هذا تعالى ساطا من القصار ساطا من الطوال ساطا من الوسط. هذا السنة مثل حديث جبير المطعم مثل أن يقرأ المغرب الطور من كبير المفصل فقرأ في هذا القصار المفصل في حديث سنان بن يسار إذا يقرأ المغرب القصار المفصل هذا هو الجمع يقرأ فيها ثلاثا بكذا. أما الملازمة الاقتصار المغرب هذا ليس من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بل من سنة مروان كما قال بعضهم. المروان الحكم في المدينة يلازم هذه الصورة قصيرة لأن المغرب في وقت ضيق والعشاء بعدها تأتي قريبة

السابعين التابعين، لأنه مجرد طاعة لله ومجرد خضوع لله فليس من جنس الصلاة، كما يقرأ على غيره ويسبح على غيره وكذلك السجود في التلاوة، ولو كان على غيره على الراجح. وهكذا لو بشر بفتح وفتح المسلم بلادا من بلاد الكفار سجد لله شكرا ولو كان على طهارة، هذا هو الأرجح. وهكذا لو بشر بولد أو بشر بشيء يعني يخصه بنجاح ولده في شيء ينفعه وفي أمر الدين أو ولد في أمر أخرى تخصه شيء كبير لها شأن سجد لله شكرا. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات شكرا لله عز وجل، وسجد الصديق لما قال خبر مسيلمة أنه قتل سجد لله شكرا. وإذا رأى المبتلى يقول الحمد لله الذي عافاني المبتلى وهو بنى كريم خلق تحضيره، يقول هذا بينه وبين نفسه ما يقوله يسمع، يقول بينه وبين ربه ونفسه، لأن هذه نعمة عظيمة يرى من ابتلي بشلل وجنون وما أشبه ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. أقاتل خمسة بركة. نعم. الآن قد يكون نصيحة. قال حجة الناس عليهم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. السلام عليكم. السلام. رجل صلى مع العشاء جماعة معمولة، فلما انتهى من التشهد الأخير قام وصلى ركعة الأخرى، سألناه لماذا فعلت هذا العمل؟ قال إني في الركعة الثالثة ونحن قائمون قرأت التشهد ولم أقرأ الفاتحة، يعني فيذكر أن الركعة التي لم يقرأ فيها الفاتحة بعد فقمت وصليت ركعتين، فما ختم هذا الحديث؟